مو مسجد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وشهيب غلامين يتيمين من الأنصار، كانا في حجر أسعد بن زرارة. فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: من أبوه لك يا رسول الله؟ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان إدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه. المعروف أنه قال صلى الله عليه وسلم: حاملوني حائطكم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله، ولم يبيعوا عليه، بل تبرعوا به وسمحوا به ولم يتبرعوا بذلك. شو كان خشي على هذا؟ معروف هذا، معروف به أخبار السيرة لما نزل لما طائفة الناقة وصار من بدل لي. بعض الأنصار طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يبيعه عليه، اعتذروا. نعم. وكان جدارا، لكن العدم من شكوك المؤلف. نعم. وكان من؟ معظم الصحيحين في أحدهم. نعم. مرة لي. وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين، وكان فيه شجرة غرقد وخرب شجرة وخرب ونخل وقبور للمشركين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنقشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، وجعل قوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع، وجعل قوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه والجانبين مثل ذلك أو دونه. وجعل أساسه قريبا من ثلاثة أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسول قريبا من ثلاثة أذرع ثم بنوه باللبن وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنصه، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. على هذا حاشية أخرجه ابن سعد الطبقات، وأخرجه بنحوه البخاري في المناقب: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وأخرجه ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. انتهى. ضروره اذا دعا ضروره لا باس. ثم مشهد كن قد المحل الاخر كما فعل معاويه في حضر زرقاء. وما اذا كان مجرد الحاجه يسد عنها عمل اخر لان الاصل انها محترمه فلا تكون قد من المصلحات المهمه يعني ضروره او مصلحات الميت لمصلحات الميت يرتفع كما فعل جابر لما كان والده على حافه الوادي خاف عليه ان ينهد بجانب الوادي ونقله بعد سته اشهر من وقعه احد. لا ما لها مده معينه تبقى الى الضروره. هي قبور المشركين قبور هنا قبور المشركين يعني ثم بشر من ذات الحاجه الى ثم بشر يعني لان كانها بيوت او مسجد او غير ذلك لا باس لا حرمه لها. نعم. وجاروا يرتجزون وهم ينقلون اللبن ويقول بعضهم فيه رجزه لئن قعدنا والرسول يعمل لنا تمن العمل المضلل وجعل قبلته الى بيت المقدس وجعل له ثلاثه ابواب بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمه والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عمده جذوع وسقفه بالجليد وقيل له ولا تثقفه فقال لا عريش كعريش موسى وبنى الى جنبه بيوت ازواجه باللبن معلش وسقفها بالجليد والجذوع فلما فرغ من البناء بنى بعائشه رضي الله عنها في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليا وهو مكان حجرته اليوم وجعل لسودة بنت لأن قبلة جنوب فهي عن يسار المصلي شرق الشرق أن يسار المصلي بيت عائشة نعين عن مكة الشمال وقبلة جنوب من يستقبل الجنوب صار الشرق عن يسار والغرب عن يمين. نعم. وجعل لسودة بنت زمعة رضي الله عنها بيتا آخر فصل ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وكانوا 90 رجلا نصف من المهاجرين ونصف من الأنصار آخى بينهم على المواساة ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وكان معلش صاحب التسامح والصلاة في دار أبي طلحة لأن أنس ما له في ذلك الوقت صغير تابع لأبي طلحة عند أبي طلحة في بيت أبي طلحة لأن أمه مع أبي طلحة كان عمره 10 سنين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار آخى بينهم على المواساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعت بدر فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى

هذه حاشية. هذا بالحاشية. حاشية؟ لا. هذا من تفسير كثير. بقي فطره حتى انزل الله تعالى عن هدايه بين معشر قريش والانصار خاصه ورجعنا الى مواريثنا. وقد قيل انه آقى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاقاة ثانيه واتخذ فيها عليا اخا لنفسه. والثبت الاول سأل الله يكفي طبعة الشيخ حامد. والثابت الأول والمهاجرون كان تأكيد الحمد والموالاة والتعاون حتى بيحب. ثم لما أن الله يسر الأرحام نسخ ذلك وصار لا حلف في الإسلام. وما كان الإسلام وما كان في جهة الحلف لم يكن في الإسلام إلا شدة. وبقي بينهم موالاة الإيمان وموالاة الإسلام. نعم منها وسريس يوالهم. المعروف أن بين أنصار ومحجبين فقط. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مواقاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مواقاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بقوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة. ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بقوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار. وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن قوة الإسلام أفضل. وفي لفظ ولكن أخي وصاحبي. صلى الله إليك. في الحاشية على قوله واتخذ فيها عليا أخا لنفسه. الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم عليا كلها ضعيفة. والحديث الذي أخرجه الترمذي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أنت أخي في الدنيا والآخرة. في سنده جميع بن عمير اتهمه ابن حبان بالوضع وقال ابن نمير كان من أكذب الناس. حتى لو نبت أخي في الإسلام هو أخوه في الإسلام أخوه في نسبا وإسلاما. هكذا بقية المهاجرين بقوة الإسلامية ثابتة للجميع. المواساة ما ننزعج يعني نسس ما ننزعج. أما أخوة الإسلامية ثابتة للجميع بين المهاجرين والأنصار وغيرهم. نعم. وهذه الأخوة بالإسلام وإن كانت عامة كما قال وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا ولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة على مراتبها فما له من الصحبة على مراتبها، فالصحابة لهم الأخوة وبدية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود. الإسلام في قوة الدار وقوة الدم، ما يكفي الإشارة بقوة الإسلام فقط؟ قوة الإسلام كافية، قوة الإسلام معروفة، قوة الإسلام قرابة الإسلام معروفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول السحابة إلى الناس تبين التحليل أن يخيل من سحرهم أنها تسعى في طاعة، هنا قال سحروا أعين الناس، فلما ألقوا سحروا أعين الناس لأن المسير ملحى إنهم سحروا أعين الناس واسترهبوه يخافوه جاءوا مسحر عظيم تحليل الناس يرون حيات تحت الله في الأرض حيات الله هذا اللي رأى، ولهذا استرهب الناس حاشد فردوا. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر. هذه حالهم. اليهود قوم بهت، قوم عناد، أمة كبيرة في المدينة ما أسلمه إلا عبد الله بن سلام، ومع هذا رموه بالعظائم وكذبوه وقالوا شرنا ومن شرنا، ثم بعد ذلك نوادب الذين أسلموا من اليهود نوادب من شعب الأحبار جماعة قليلين، والآن في عصرنا ولا نسمع ولا واحد أسلم من اليهود، مع كثرة من يسلم من النصارى في كل يوم في كل وقت بالآلاف يسلم من النصارى. أما اليهود أبدا، نسأل الله، قوم حسد وبغي وعناد، نسأل الله. وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحاربه الثلاثة، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم. هذا موجود في السيرة النبوية. نعم، بني قينقاع سبى فيهم عبد الله بن أبي تركهم، وبني النضير أجلاهم لما هم بقتله عليه الصلاة والسلام، وبني قريظة ساعدوا القريش والأحزاب ونقضوا العهد، فلما فرغ المسلمون من الأحزاب وأذلهم الله ورجعوا خاسرين إلى بلادهم، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم بقتل مقاتلتهم وسد ذريتهم ونسائهم، فألقى وافق من الرعب ونزلوا على أهل سعد فقتل المقاتلة وسدت الذرية والنساء، نسأل الله أن يرحم الله الناس اليهود. ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. فصل. وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل عليه السلام: وجدت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله. وقال لجبريل عليه السلام: وجدت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأل. فجعل يقلب وجهه بالسماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك للسماء، فلنولينك قبلة ترضى، أولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة،

وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثر تقاويل الشبهاء من الناس وكانت كما قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان أمر ورد عليه سيقول سوى من أثناء والأحمق الذي هنا في كذا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. أمر إليه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم هو الحكيم العليم على عباده يتوجه حيث وجهه وعليه من يستجيب لأمره كما أمر. هكذا العقلاء والعدول وأهل البصائر. أما الشبهاء فيلعب بهم الشيطان نسأل الله العافية. ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيما وطى سبحانه قبلها أمر النفس وقدرته عليه وأنه يأتي بخير من المنسوق أو مثله ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له. ثم ذكر بعد اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم. ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا. ثم أخبر ما في كبير ما في ثم أخبر أن له المشرق والمغرب وأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم. فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذي ولا يسأل عن أصحاب الجحيم يسأله الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذي يقول ولا تسأل يعني أن الله هو الذي يسأل. نعم هو الذي يترك السؤال. نعم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه يعني لا يهمونه لا تبالي بهم ولا تسألوا عنهم أمرهم إلى الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلا يضرك كفرهم ولا ضلالهم ولا تسألوا عنهم إنما عليك البلاغ. رسل وأتباعهم ليس عليهم من البلاغ وليس مسؤولين عن ضلال الضالين كفر الكافرين. ثم علمه أن على الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم وأنه إن فعل وقد عاده الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر على الكتاب بنعمته عليه مخوفهم من ذاته يوم القيامة. ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يتم به أهل الأرض. ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له. وفي ظن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم. ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أشفع الناس